فلما ذهبوا به وأن

ورفع عنه السوء أرسلت إليهن وأعتدت فاستعصم ولئن لم يفعل ما

وأخر يابسات يا فاسألوا وإنه لمن الصادقين.